السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بالعصر، قال: والعصر. والقسم في لغة العرب يأتي من باب التأكيد، أي تؤكد، فقال: والعصر، من باب التأكيد. والعصر هو الزمان المعروف، وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، والخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته، قال: والعصر، قال: والفجر، قال: والضحى، قال: والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، كلها مخلوقات. فربنا هو الخالق ويقسم بما شاء من مخلوقاته. نعم. يقول الشيخ بدر حفظه الله تعالى: بدأ بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول حفظه الله: الله سبحانه وتعالى مولاويتو أمعطى ووكاتي والعصر نكيابو كتك لغة كيرابو إنكوجا كتك وفاني وكسيستيزا جامبو. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasisitiza zama hizi na wakati huo unaojulikana ambao ni wakati wa alasiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji wa kila kitu, yeye anaapa kwa anachotaka katika viumbe vyake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa alasiri, Allah akaapa kwa mchana, Allah akaapa kwa usiku, Allah akaapa kwa jua. Walillahi an yuqsima bima shaa min makhluqati, ama sisi lazima tuwape kwa Allah, sisi hatuna haki kuwapa kwa viumbe vyenzetu. Wa amma al-makhluq al-abd al-dha'if fa annahu la yuqsim illa billah li'ann al-half 'ibadah wal-'ibada la tusraf illa lil-ma'bud illa lillah subhanahu wa ta'ala. لذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا أقسم بأبيه، قال: وأبي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، يعني يترك الحلف. وسمع رجلا حلف بالأمانة فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. وفي رواية عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله. يقول الشيخ بدر حفظه الله تعالى: أما كيومبي hiki haki yapi isipokuwa kwa Allah. Sisi hatuna haki ya kuwapa kwa viumbe wenzetu, kuwapa kwa jua au kuwapa kwa mwezi. Sisi hatuna haki isipokuwa tunaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tallahi, billahi. Kwa sababu kiapo ni ibada. Kiapo ni ibada, na ibada haifanywi kwa kiumbe. Ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma kutokana baba yake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu mmoja akiapa kwa baba yake, anaapa kwa baba yake, naapa kwa baba yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndipo aliposema, inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Allah anakukatazeni kuapa kwa baba zenu. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu mmoja akiapa kwa amana, yani uaminifu wake, anaapa kwa kwamba yeye ni muaminifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akakataza kuapa watu kwa uaminifu. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la tahlifu bi abaikum, wala msiapi kwa chochote. Ni kwamba sisi tunaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala au kwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Mtume akakataza kuapa kwa al-Kaaba isipokuwa tuapi kwa Mola wa al-Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana alayhi salatu wassalam hukm al-halif bighayrillah, فقال كما عند أبي داود وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا حلف بغير الله فرماها ابن عمر بالحجارة أو حجر فرماه في الحجر. قال: مه هذا شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا أشرك؟ لأنه ساوى المحلوف بالله. إذا قال بأبي كأنه ساوى أباه بالله، إذا قال والنبي كأنه ساوى النبي بالله، إذا قال والولي الفلاني والشيخ الفلاني كأنه ساواه بالله، فأصبح شركا. لذلك كفارته أن يقول لا إله إلا الله كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من حلف وقال في حلفي واللات فليقل لا إله إلا الله. لما وقع في الشرك احتاج إلى الرجوع للتوحيد. والحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول شرك أكبر مخرج من الملة، وهو إذا كان مع تعظيم، إذا كان مع تعظيم للولي الذي حلف به فهذا شرك. والثاني شرك أصغر، وهو إذا لم يكن على من باب التعظيم، إنما جرى على لسانه: وراس والدي والنعمة، وراسك يا فلان، وحياتك يا فلان، ليس من باب التعظيم، هذا الشرك أكبر، الشرك أصغر. أما الشرك الأكبر هو ما كان من باب التعظيم، والحسين والبدوي وعلي من باب التعظيم لهما، فهذا الشرك أكبر. يقول الشيخ بدر حفظه الله تعالى: كيش أمتم صلى الله عليه وسلم أكبينيش حكم يكواب قاسيك والله. أكسيم أمتم صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من يكواب قاسيك والله هو أمكفور أو أليسيم أمفانيا وشركينا. Pia mpokeo kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma ni kwamba alimsikia mtu mmoja akiapa kwa asiye kuwa Allah. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akampiga kwa mawe, mtu huyo na kumwambia huu ni ushirikina unaofanya kuapa kwa asiye kuwa Allah. Kwa nini ni ushirikina? Kwa sababu amemfanya sawa kiumbe na muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anayeapa kwa kiumbe ni kama amemfanya sawa kiumbe huyo na Allah subhanahu wa ta'ala, kama wale wanaoapa masufi wanaoapa kwa mawalii zao, ni kwamba wanawafanya sawa mawalii zao na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio unaingia katika ushirikina. Kama fi al-Bukhari kuapa kwa Lata, anayeapa kwa Lata na Uzza, masanamu yale. Kwa hiyo akiapa hivyo anatakiwa haraka hasama haraka haraka aseme la ilaha illa Allah. Anayeapa kwa asiye kuwa Allah akaapa kwa masanamu au kwa chochote kisichokuwa Allah, haraka haraka anatakiwa aseme kwa lazima la ilaha illa Allah, kurudi katika tauhid. Sampuli za kuapa kwa asiye kuwa Allah, kuna kuapa kwa asiye kuwa Allah ambapo ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu. Hii ni ikiwa katika upande wa kuadhimisha, kukiadhimisha kile unachokiapia kwa asiye kuwa Allah, inakuwa huo ni ushirikina mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu. Ama ikiwa ameapa kwa asiye kuwa Allah bila kukiadhimisha kitu hicho, hii inakuwa ni ushirikina mdogo ambao haumtoi mtu katika Uislamu. Lakini ushirikina mdogo ni katika madhambi makubwa, lazima afanye tauba. Naam. Qala inna al-insana lafi khusr. Inna harfu ta'kid yu'akkid rabbuna subhanahu wa ta'ala. الإنسان كل إنسان في هذه الدنيا خسران، كل إنسان، وأعظم الخسارة خسارة الآخرة، خسر الجنة التي أعدت للمتقين، هذه أعظم خسارة. وليست الخسارة الحقيقية خسارة الدنيا المال والجاه، المال والجاه وإن كان يسمى خسارة، لكن الخاسر الحقيقي من خسر الآخرة. فقال إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر الآخرة. ثم استثنى سبحانه وتعالى قال إلا، وإلا أداة استثناء، يعني هناك ناس ليسوا خسرانين. من هم؟ قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء استثناهم الله من الخسارة في الآخرة. آمنوا هذا أولا، عملوا الصالحات ثانيا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، كلا من أدام يكو كتك خسارة. يقول الشيخ حفظه الله إنني حرف يتوكيد، ونشاكم كلا من أدام hapa duniani ni mwenye hasara na hasara kubwa. Yakulu Sheikh Hafidhullah, hasara kubwa ni hasara ya akhira, si hasara ya mali, si hasara ya biashara. Hasara kubwa ni mtu kupata hasara kule akhira. Kwa hiyo Allah anasema innal insana lafi khusr, kila mwanadamu yuko katika hasara. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatoa baadhi ya watu katika hukumu hiyo ya hasara. Faqala illa alladhina amanu wa amilu salihati. Illa ni harfu listithna, isipokuwa hawa ambao wameamini wakafanya mambo mema, hawa hawako katika hasara. Waumin halafu wakafanya amali njema, hawa si wenye kupata hasara. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuwatoa katika hukumu hii ya hasara. Naam. فقال إلا الذين آمنوا، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بوجود الله، تؤمن أن الله موجود سبحانه وتعالى. الثاني الإيمان بألوهية الله، أنه هو الإله الحق، هو المعبود بحق، خلقنا لأجل عبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب كي يعبد في الأرض وحده دون ما سواه. وهو حق الله علينا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. من الأقوال الحلف عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، النذر عبادة، وغيرها من الأقوال العبادات. ومن الأفعال الظاهرة والباطنة، الأفعال الظاهرة الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الحج عبادة، الزكاة عبادة، الذبح عبادة. والباطنة التوكل على الله عبادة، الرجاء عبادة، الإنابة عبادة، الخضوع عبادة. فكل هذه عبادات، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى توحيد العبودية، أي تصرف العبادات كلها لله. إن صرفت أي عبادة من هذه لغير الله فقد وقعت في الشرك الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حفظه الله في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، الإيمان اسبقوا والي والي وامين، الإيمان نكواميني ربوبية الله سبحانه وتعالى نألوهيته نقوم بيين دي مولا وحقي نقوم بيين دي من يكستهيكي كوابودي وبكياك لا شريك له نقوم بيين دي علي ترمش فيتابو نقوم بيين دي أمباي أنا استهيكي كوابودي ونعبادة نحقي الله كوابيوم ببياكي نلزيم ومعبوده. قال: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. عبادة نجينا لنلقسانيا كلا جنبا نلبنا عظنا كل رذية كتك منين نبتندو في ظاهر نبيانان. فالدعاء عبادة، دعاء عبادة يا منين، كذلك كلا عبادة يا منين anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dua ni mmoja tu katika mifano ya dua, yani upande wa ibada za maneno. Kwa inaingia kila ibada ya maneno ni ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuna ibada za vitendo, as-salatu ibada, az-zakatu, al-hajju, na kila ibada ambayo inafanywa kwa viumbe, kwa viungo, hii ni ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna ibada za ndani, min al-aqwali wal-af'ali dhahira wal-batina. Ibada za ndani at-tawakkul, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, kutaraji thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zote ni ibada za ndani, pia anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ibada ni hazifanyiwi kwa asiye kuwa Allah. Na hii ndio maana tauhidu al-uluhiyya. Naam. Wa yatadhamman ifradu Allah aw shi taqul tauhid ar-rububiyyah. Al-iman birububiyyati Allah. Qulna al-iman yatadhamman al-iman biwujud Allah wal-iman bi-uluhiyyati Allah wal-iman بربوبية الله، أي تؤمن أن الله هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المحيي، هو المميت. وتوحيد الربوبية الجميع يقر به، حتى المشركين كانوا يقرون به، قال تعالى ولن سألتم من خلقهم ليقولون الله، أي كانوا يقولون أن الله هو الخالق هو الرازق، لكن ما أدخلهم في الإسلام، لأن الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. أما لو قال أنا أؤمن أن الله هو الخالق الرازق، نقول ليس هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل، إنما جاءت بتوحيد الألوهية. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة، يعني من أمم سابقة، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى عن النبي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو إلى توحيد الله. فتوحيد الربوبية أن يقر العبد أن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المعطي سبحانه وتعالى. ويتضمن أيضا الإيمان بالله، يتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأن الله له أسماء حسنى بلغت من الحسن منتهاه، معنى حسنى أي بلغت من الحسن منتهاه، هو السميع العليم البصير الحي القيوم، وله الصفات العلى. ومعنى العلى أي المنزهة عن كل نقص وعيب، أي المنزه منزه عن كل نقص وعيب، معنى الصفات العلى أي المنزه عن كل نقص وعيب، بمعنى أن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، صفات كمال لا تشبه صفات المخلوقين، من صفاته الحياة والقدرة والمشيئة والكلام والسمع والبصر والاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات التي جاءت بها، التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الإيمان بالله، يتضمن الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بألوهية الله، ثالثا الإيمان بربوبية الله، رابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته. يقول الشيخ حفظه الله تعالى الإيمان inakusanya kuamini kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pia kuamini rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndiye muumbaji wa kila kitu, yeye ndiye mwenye kutoa riziki, yeye ndiye mwenye kuhuisha na kufisha. Pia inakusanya kuamini uluhiyatuhu subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye pekee ndiye anastahiki kuabudiwa, la sharika lah. Pia kumwamini Allah inakusanya kuamini majina yake mazuri na sifa zake tukufu, asmaullahi husna, kwa majina ya Allah ni mazuri, yani balaghat muntaha alhusni, yamefikia mwisho wa uzuri majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alqayyum na mingineo katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifati ula, sifa zake tukufu, yani zenye kutakaswa na kila upungufu na aibu. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zimetakaswa na kila upungufu na aibu, sifa zilizojaa ukamilifu, sifa ambazo hazijafanana na sifa zozote za viumbe vyake, kama sifa ya istiwa kulingana sawa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake, sifa ya kushuka katika dunia kila usiku inapofika thuluthi ya mwisho ya usiku. Hizi ni sifa ambazo zinamstahiki Allah, hazijafanana na sifa zozote katika sifa za viumbe vyake subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala wa tawasaw bil haqq ay yusi ba'dhum ba'dha wal wasiyyah hiya al ahd bi shay, العهد بشيء، إذا عهدت إلى أخيك بشيء يسمى وصية، فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم قال آمنوا وعملوا الصالحات، نعم قبله وعملوا الصالحات، لأن الإيمان لا بد له من عمل، الإيمان لا بد له من عمل. وقد تواتر عن السلف قولهم لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، فقال وعملوا، لكن أي عمل؟ قال الصالحات. فإذا نظرت في كتاب الله تجد أن العمل مقرون بالصلاح، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل آمنوا فقط وعملوا فقط، إنما قال وعملوا الصالحات، لأن العمل قد يكون صالح وقد يكون غير صالح، وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح، أما العمل غير الصالح فإنه غير متقبل، عمل المشركين غير صالح فغير متقبل، أما العمل الصالح هو الذي جاء في كتاب الله ورتب عليه الجزاء والثواب، ولا يسمى العمل صالحا إلا بشرطين اثنين، الأول أن يكون العمل لله وحده دون ما سواه، تصلي لله، تصوم لله، تحلف بالله، تتوكل على الله، تخاف الله، ترجو الله، تنذر لله، تستغيث بالله، تدعو الله، فيكون عمل خالص لله فقط ليس معه أحد غيره. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، يعني من الأقوال والأفعال. فالعمل لابد أن يكون خالصا حتى يسمى صالحا، هذا أولا. ثانيا أن يكون متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو المبلغ هذه الشريعة عن ربه، فمن أتى ببدعة فقد زاد في الدين. من أين أتيت بهذا العمل؟ نحن في دين، والدين ليس محل اجتهاد، الدين قال الله قال رسوله، ليس اجتهاد. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع بدعة فقد ادعى أن الدين ناقص، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا يدعي أن الدين ناقص لم يكمل. فالبدع طعن في الدين، لأن الدين كمل ولا الحمد كمل، لست بحاجة إلى دين جديد، الدين كمل. فلا يسمى العمل عملا صالحا إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله ومتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا في كتاب الله، إذا قرأتم كتاب الله تجدون الإيمان معه العمل، والعمل معه إيش؟ الصلاح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كاتب لنا الفردوس النزول، وهكذا إيمان وعمل مقيد بالصلاح. نعم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى لازم tujue neno la Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema illa alladhina amanu wa amilus salihati, isipokuwa wali waliwamini na wakafanya mambo mema. Ayu al-amalu salih ni ipi? Ni ipi amali njema? Ni ipi amali njema aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala? Na lazima amali iwe ni njema, isiwe amali ambayo sio njema. Na amali njema ni ile iliyokuwa ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo haina ushirikina, haina ria, haina loloche. Kuyo amal lazima iwe njema. Na sharti za kubaliwa amal ni masharti mawili. Al-ikhlas, kwamba amali inafanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anasali kwa ajili ya Allah, anafunga kwa ajili ya Allah, kila jambo analifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo ikhlas. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ala fahamuni, ni ya Allah subhanahu wa ta'ala dini na amali iliyosafi isiyokuwa na mchanganyiko wa lolote. Kwa lazima tunapofanya amal, lazima tufanye lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika amal isipokuwa iliyosafi, kama alivyosema Mtume sallam, inna Allah la yakbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika amal isipokuwa amal iliyo na ikhlasi na ukakusudiwa uso wake kwa amali hiyo. Sharti ya pili ya kukubaliwa amal, an yakuna mutabi'an li sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iwe amali hiyo inafuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, iko ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye muballigh, ndiye anayefikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayefikisha ibada. Ni muballigh, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetufundisha ibada hizi. Kwa hiyo mtu anayefanya bid'a ataulizwa, jambo hili umelipata wapi, wakati halipo ndani ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anayefanya bid'a amali yake hiyo inakataliwa, haikubaliwi, kama ilivyo katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha. Pia al-Imamu Malik rahimahullah yakul, man ibtada'a bid'atan faqad za'ama anna ad-dina naqis, anayezusha bid'a huyu anadai kwamba dini imepungua, wakati dini ya Allah imekamilika. Kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Maida, dini imeshakamilika, haihitaji kuleta uzushi. Kwa hiyo Sheikh anasema, angalia katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyokutanisha iman na amalu salih, amali jema. Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kwa hiyo iman lazima iwe na amali jema. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, أي أوصى بعضهم ببعض. وقلنا الوصية معناها العهد بشيء, العهد بشيء. تواصوا بالتمسك بهذا الدين لأنه حق, تواصوا بالتوحيد لأنه حق, تواصوا بالاعتصام بالسنة لأنه حق, تواصوا بنبذ الشرك لأنه حق, تواصوا بنبذ البدع وتركها لأنه حق. فتواصوا بها على بهذا الحق, يوصي بعضهم بعضا. أي تمسكوا بهذا الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من ربكم, تمسكوا بدينكم بالتوحيد بالسنة, اتركوا الشرك, اتركوا البدع, الشرك كبيره وصغيره, اتركوا المحرمات الكبائر والصغائر. يوصي بعضهم بعضا, يوصي بعضهم بعضا. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق, وتواصوا بالحق, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وكوسيان حق, أي أوصى بعضهم ببعض وليوسيان بعضيا ونوسيان وينجينه kushikamana na haki. Yakulu sheikh walwasiya alahadu bishay ni kuahidi jambo. Idha ntawasau bitawhid waliusiana kushikamana tawhid kwa sababu tawhid ni haki. Wakausiana sunna kushikamana na sunna sababu sunna ni haki. Wakausiana na kila jambo la haki la dini. Tamassaku wakashikamana kwamba watu washikamane na haki, washikamane na tauhid na sunna ndio inavyotakiwa. Pia wakahusiana kuacha ushirikina, kuacha bid'a, kuacha kila jambo ambalo limekatazwa na Allah na mtume wake. Wakahusiana kushika kuliacha jambo hilo na kujieka mbali na mambo hayo. Hiyo ndio maksudio ya Allah, watawasau bilhaqi, watawasau bisabr. تواصوا بالحق أي بالدعوة، وتواصوا بالصبر أي يوصي بعض بعضا بالصبر. والصبر هو حبس اللسان وحبس القلب وحبس الجوارح عن التسخط على أقدار الله، هذا معنى الصبر، حبس اللسان وحبس القلب وحبس الجوارح يعني اليدين عن التسخط على أقدار الله. لأنه لا يأتي أحد يدعو الناس إلى التوحيد والسنة ويحذر الناس من الشرك والبدعة إلا يأتيه أتباع الشيطان يحاربونه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام حورب؟ أليس قالوا عنه مجنون؟ أليس قالوا عنه شاعر؟ أليس ضربوه بالحجارة؟ ألم يقل له سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ فلا بد من الصبر. لا تدعو الناس إلا ويأتوك أعداء، لا بد هذا. وناس لا ترد التوحيد، لا يريدون السنة، فلا يأتي أحد يدعو إلا أعلم أنه سوف يأتي أتباع الشيطان من الخرافيين وأهل البدع وغيرهم. قال تعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لا يأتي أحد يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك إلا عودي، يأتيه الأعداء عودي. اقرأوا في سيرة نبيكم عليه الصلاة والسلام، اقرأوا في سير الأمة، أئمة الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا حصل له لما كان يدعو إلى التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماذا حصل له لما دعا الناس إلى التوحيد. فهذه سنة الله حتى في كل مكان، حتى هنا تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك، تدعو إلى السنة وتنهى عن البدعة، سوف يأتيك هؤلاء الأعداء يحذرون منك ومن دعوتك، لأنهم لا يريدون دعوة الحق. زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، فأرادوا جميع الناس أن يصدوا عن السبيل، كما قال تعالى عن الكفار: ودوا لو إيش وتكفرون كما كفروا وتكون سواء. يقول الشيخ حفظه الله: قوله تعالى وتواصوا بالصبر وكوسيانا نجامب لسبرا، جامب لسبرا نبادة ambayo inatakiwa kwa kila muislamu afanye subra katika da'wa zake, afanye subra katika ibada zake, afanye subra katika kuwacha maasiya, afanye subra katika kila jambo. Na sabru lughatan habsun nafsi، حبس النفس وحبس القلب ni sunna ni katika taarifu ya subra. Kwa hiyo asabru inatakiwa kuizuia nafsi yako, kuizuia moyo wako kuzuia ulimi na mashtaka mashtaka na malalamiko, pia kuzuia viungo na mambo ya kukata kata mifuko ya nguo na kuchana chana nguo na kujipiga makofi. Hii ni katika taarifu ya neno hili la sabr. Kwa hiyo neno subra ni lazima kila mtu ajipambe nalo, kila muislamu anatakiwa ajipambe na sifa hii ya subra, kwa sababu hakuna yeyote anayefanya da'wa ya tauhid na sunna isipokuwa watamjia wafuasi wa shetani na kumpiga vita da'ia huyo. Madam anafanya da'wa ya tauhid na sunna, lazima atafuatwa na wafuasi wa shetani na kumpiga vita. Alaysa, hakuwa Mtume sallam amejiliwa na wale makafiri wakamuita wewe ni majnun, wakamuita wewe ni mchawi, wakamuita majina tofauti tofauti kwa sababu ya uadui wao dhidi ya tauhid na dhidi ya sunna. Kwa hiyo lazima, hii ni sunna ya Allah katika viumbe vyake, lazima kila da'ia lazima atafuatwa na wafuasi wa shetani, wale watamzuia katika da'wa yake. Anatakiwa da'ia huyo afanye subra kama alivyofanya subra Mtume sallallahu alaihi wasallam. Luqman al-Hakim alimwambia mtoto wake, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Hakadha al-aya. Tayyib, Ibn Kathir rahimahullah yaqul la ya'ti ahadun yad'u ila at-tauhid illa 'udi. Hakuna yoyote anayekuja anayelingania tauhid isipokuwa atafanyiwa uadui. Sheikh anasema someni sira ya Mtume sallam, someni sira za maulama, walikuwa vipi Sheikhul Islam Taimia amefanyiwa uadui, Sheikh Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab alifanyiwa uadui, wote hao wamepigwa vita kwa sababu wanalingania tauhid na sunna. Idhan kila mahali, hata hapa, hata hapa kuna maduati wanalingania kwenye tauhidi na sunna, lakini wanakuja maadui wanapiga vita da'wa hiyo. Lazima wafanye subra maduati hao, lazima afanye subra kila muislamu, kwa sababu subra ni sifa na ni ibada, anatakiwa ajipambe nayo kila muislamu. Fa hadhihi sura, surat al-Asr, ayatuha qalila ومعانيها كثيرة. قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها شملت الدين، لأنها شملت الدين، فهي سورة عظيمة رغم قلة آياتها، إلا أن معانيها كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الشيخ حفظه الله أكمليزية سورة هي سورة العصر آيازاك بتاتي lakini maana yake ni mengi. Sura hii suratul asri ni sura adhima katika sura za Qur'ani, aya zake ni chache lakini maana yake ni nyingi, maana yake ni mengi. Kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu ala ibadihi illa hadhihi sura lakafatuhum, law adha'a tirimsha kwa waja wake isipokuwa sura hii suratul asri ingewatosheleza, kwa sababu imekusanya dini yote, dini yote imekusanywa katika sura hii suratul asri. Kwa hiyo sura hii ni sura adhima, sura katika sura za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe ni kulli ma yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.